بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات. والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. نعم، هذا الموضع تابع للموضع السابق. تقدم أن الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل وهي سلامة الآلات، بأن يكون الإنسان قادرا على أن يزاول، على أن يمشي، على أن يأخذ، على أن يعطي. والنوع الثاني مقارن للفعل، فالذي قبل الفعل من جهة سلامة الآلات، قدرة الإنسان على أن يمشي للمسجد، قدرة الإنسان على أن يرحل ويذهب إلى الحج، هذا هو الذي يتوجه إليه الفعل فيه. أما الذي لا قدرة له، ليس له استطاعة، فهو مقعد لا يستطيع المشي، لا يتوجه له الخطاب، لا يقال قم صل، قم حج، لأن هذا ليس له قدرة أصلا على الفعل لعدم سلامة آلاته. إذن الاستطاعة الأولى هي التي تكون قبل الفعل، سلامة الآلات، آلات الإنسان. الثانية هي معونة الله عز وجل على العبد في أن يفعل، فتقارن الفعل، هذه الاستطاعة الثانية هي التي تقارن الفعل فيفعل بمعونة الله له. قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، أي من شدة بغضهم للحق ونفورهم عنه ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله تعالى سماعا ينتفعون به، كما بين ابن سعدي. فالمنفي هنا في الآية نفي حقيقة القدرة، حقيقة قدرتهم على أن يسمعوا، وليس المراد نفي الأسباب والآلات، لأن عندهم آذانهم يستطيعون أن يسمعوا، يستطيعون أن يرعوا أسماعهم، لكنهم لا يستطيعون السمع لبغضهم للحق، فلا يطيقون أصلا استماعه. نعم. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته. نعم. قوله الخضر عليه السلام حين قال لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، هو لا ينفي أسباب الصبر، أسباب الصبر موجودة، لكن يقول حقيقة قدرتك على الصبر أنك إذا رأيت أمورا مني لن تتمكن من الصبر. يعني أسباب الصبر موجودة عند موسى، وإلا لما لامه لو لم تكن عنده أسبابها، لو انعدمت الآلات للاستطاعة لما لم أحد، لكن يقول أنت عندك آلات تستطيع من خلالها أن تصبر، فهنا توجه له اللوم، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ولهذا لما سأله في الثالثة قال: هذا فراق بيني وبينك، ليس لأنه لا توجد له أسباب، ليس عنده أسباب، وإلا لما لامه، لكن عنده الأسباب ومع ذلك لم يعمل هذه الأسباب، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من أن يراه يقتل الغلام ويخرق السفينة. فالمراد نفي حقيقة القدرة، قدرة الصبر، وليس المقصود نفي الأسباب عنه. نعم. فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم من الفعل. من عدم آلات الفعل وأسبابه. وأسبابه، آلاتي هنا ملحقة بالمؤنث، ف فعلى حالها من الجر على حالها من النصب عدم آلاتي، هذه مفعول به آلات، مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. إذا أتينا إلى الأسباب، الأسباب معطوفة على وين؟ على الآلات، فتبقى على وضعها بأن تكون منصوبة بالفتحة، عدم آلات الفعل وأسبابه. نعم. ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما لاشتغاله. عندك ألف بعد لا، لا اشتغاله أو لاشتغاله، لا لاشتغاله، لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. هذا كلام ساقط، وهو كلام الأشعرية، هذا كلام الأشاعرة، يقول لا تكون إلا حين الفعل، هذا كلام الأشاعرة كما تقدم، وهو قول باطل، وعكسهم قول المعتزلة. المعتزلة تقول لا توجد استطاعة إلا قبل الفعل، والأشاعرة تقول وكذا الجبرية لا توجد استطاعة إلا حين الفعل. والصواب أنه توجد استطاعة قبل الفعل، وهي سلامة الآلات، وبناء عليها يتوجه الخطاب. قم صل لرجل يستطيع أن يمشي، قم أن تستطيع أن تمشي على قدميك، فهذا عنده سلامة الآلات، فعنده استطاعة قبل الفعل. فإذا صلى قيل استطاع أن يركع، استطاع أن يسجد، استطاع أن يصلي، وهذه بمعونة الله له، فله استطاعة قبل الفعل وله استطاعة أثناء الفعل. الأشاعرة وأمثاله من الجبرية يقولون ليس له استطاعة قبل الفعل، لو لم يكن له استطاعة قبل الفعل ما وجه له الخطاب أصلا، كالمقعد ما نقول له قم صل. فإذا نفيت الاستطاعة قبل الفعل فهذا فعل الجبرية، بل له استطاعة قبل الفعل، وبناء عليه يؤخذ ويضرب ويسجن ويحاسب ويستتاب على عدم الصلاة، فإن أبى قتل، لأنه يستطيع أن يصلي، عنده قدرة على أن يتوضأ ويذهب إلى المسجد ويصلي، لكنه يمتنع، فعنده استطاعة قبل الفعل. فإذا ذهب ودخل وصلى فهذه من معونة الله له، استطاع أن يصلي بمدد الله ومعونته له. المعتزلة تركز على الاستطاعة قبل الفعل، لأنهم ينفون تعلق مشيئة الله بأفعال العباد عياذا بالله، والأشاعرة لأنهم جبرية ينفون الاستطاعة التي قبل الفعل، يقولون فإذا فعل هنا يكون مستطيعا. ولهذا تقدم أنه لو كان الأمر كذلك لكان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكان معنى ذلك أن الحج لا يجب إلا على من حج، بل هناك استطاعة قبل الفعل يتوجه الخطاب معها، ثم إذا فعل يكون قد أعانه الله فاستطاع أن يفعل، وهذا هو قول أهل السنة. أما الأشاعرة فتركز على الاستطاعة أثناء الفعل فقط، وعكسهم القدرية من المعتزلة وأضرابهم يقولون الاستطاعة ليست إلا قبل الفعل. نعم. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد، وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان. وهذه مقولاتهم القبيحة الفاجرة. يقول المعتزلة إن الله تعالى لم يمد المؤمن بمدد منه ومعونه، بل هو هكذا انبعث من تلقائه فأطاع وصلى وجاهد وقرأ القرآن دون مدد من الله، صلى الله العافية والسلامة. لاحظ الفرق بين قول المجبرة وقول ضدهم وهم القدرية. هؤلاء يجعلون العبد عن المجبرة، يجعلون العبد كأنه لا فعل له، وهؤلاء يجعلون الفعل العبد كأنه هو المستقل بالفعل. ولهذا يقولون الله عز وجل لم يخص المؤمن بمعونة بناء عليها أطاع ووحد وصلى، يقولون بل هو هكذا من نفسه منبعث عياذا بالله. نعم. فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، يعني منطلقا من تلقائه دون قدر الله، هذا قرر أن يعصي فعصى مستقلا عن الله وعن قدره وعن مشيئته، وهذا قرر أن يطيع فأطاع مستقلا عن قدرة الله ومشيئته عياذا بالله. نعم. كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية. وهذا المراد بقوله ترجيح الطاعة هو بمعونة من الله، ترجيح أن يعينك الله على طلب العلم، ترجيح أن تغض بصرك عما حرم الله، كونك تصلي تستعمل جوارحك فيما أوجب الله، هذا لا يمكن أن يتم إلا بمعونة الله لك، على خلاف قول المعتزلة إن العبد هو المستقل بمثل هذه الأمور. فترجيح الطاعة وتحبيبها للقلب كما سيأتي هو من معونة الله للعبد، ولهذا هذا الذي أنت تفعله، إطلاقك للحيتك، رفعك لثوبك، محبتك للصلاة، أتعجب من كثيرون، ما أعجب هذا الإنسان، ما الذي يحببه في هذا المنظر وثيابه بهذا الوضع، حرصه على الصلاة بهذا، يغلق دكانه ويذهب ويترك تجارته، تعجبون. هذا ألذ عندك من الدنيا وما فيها طاعة الله عز وجل، لأن الله أعانك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذه المعونة التي أعانك الله عز وجل بها. بينما آخرون يقول تعالى في شأن الصلاة وإنها لكبيرة، أي الصلاة، إلا على الخاشعين فإنها قرة أعينهم، أما غير الخاشعين فإنه لو صلى نفاقا فكأنما يضرب بالسياط من بغضه لها. فإذا تمكن من أن لا يصلي ولم يخف من الناس فإنه لا يمكن أن يصلي بتاتا، ويرى أن الصلاة أثقل من الجبال. فكون العبد يحب هذه الطاعة ويألفها، هذه من معونة الله تعالى له، وبها يقارن الفعل. فلا تستطيع أن تصلي حتى يمدك الله بالمعونة فتحب الصلاة وتحب الطاعة، ولهذا قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان، هذه التي تقارن الفعل بعون الله تعالى، فيستطيع الإنسان أن يفعل، أن يصلي، أن يدعو، أن يقرأ، أن يحج. نعم. خصه بها دون الكافر، فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية، خصه بها دون الكافر، وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال أولئك هم الراشدون، والكفار ليسوا راشدين. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير، يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. لما أورد أهل السنة هذه الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، شرقت القدرية بريقها، الآية واضحة جدا في أن الله خص المؤمن بهذا الأمر، فصار الإيمان محببا له، وزيادة على هذا بغض له الكفر وبغض له المعاصي، مع أنها مألوفة، الزنا من مألوفات النفوس، النفوس تحب أن يعني من حيث جنس الرجل يحب أن يواقع النساء، بعض الغناء ونحوه تألفه الآذان، الحصول على الأموال الطائلة الكثيرة من محرمات وربا تألفه النفوس، هذا من حيثه، لكنه عند المؤمن أبغض من كل بغيض، ولعله لو قدم فضربت عنقه أسهل عليه من أن يزني أو أن يأخذ مالا حراما. من وين جاء هذا؟ من معونة الله. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه الأمور مبغضة للعبد، مع أنها مألوفة من مألوفات النفوس. النفوس من حيث جنس الذكر يشتهي جنس النساء، فلماذا يبغض الزنا المؤمن؟ ولماذا لو ضرب ما زنى؟ ولماذا لو قدم للقتل ما زنى؟ بغض هذا الذي تألفه النفوس، معونة من الله عز وجل، وإلا ما هذا إلا عون من الله تبارك وتعالى. القدرية شرقت بريقها عند الآية هذه، قالت لا، المقصود بقوله حبب إليكم الإيمان أي بينه للجميع، بينه للمؤمن وبينه الكافر. وهذا من أكذب ما يكون في تفسير الآية من جهة وفي واقع الناس، فإن الكافر يبغض الإيمان أشد البغضاء، كما أن المؤمن يبغض الكفر فالكافر يبغض الإيمان. فكيف تقول إن قوله حبب إليكم الإيمان معناه أن الكافر قد حبب إليه الإيمان، بمعنى أنه قد بين له؟ هذا كذب صريح على الآية وعلى ما يعرف، بل الله خص المؤمن بأن حبب له الإيمان. ولهذا ماذا قال في آخر الآية؟ قال أولئك هم الراشدون. هل يقال في الكفار إنهم راشدون؟ هذا فقط في المؤمنين، وهذا الذي يدل على أن المؤمن قد خص بالهداية. ولهذا ذكر الله عز وجل الآيات الكثيرة التي فيها الدلالة على أن الله قد شرح صدر المؤمن، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، من بغضه للحق كأنه يقال له اصعد ارتقي في السماء. لو قيل لإنسان اصعد الآن في السماء، هو بلا أجنحة لا يستطيع أنه يصعد إلى السماء. فالبغضاء التي تأتيه من شدة هذا الأمر، هذا الكافر عياذا بالله يبغض الإيمان كذلك. فكيف يقال إن المؤمن والكافر يستوي في هذا؟ بل الله خص المؤمن. ولهذا قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، أهل الإيمان الموفقين هم الذين يخصهم بهدايته. فقولهم إن المراد بالتحبيب هنا هو التبيين، هذا كذب على اللغة وعلى القرآن وعلى واقع الناس الذي يدركونه. نعم. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، يرجح نعم، يرجح بلا مرجح، لا يرجح، يرجح شيء اللي يظهر أنه يرجح، يعني الشخص هذا رجل تقدم قوله فهذا رجح الطاعة وهذا رجح المعصية، الذي يظهر أنه يرجح. نعم. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح، إن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح، وإن لم يكن له معنى زائد فذلك هو السبب المرجح، فذلك هو السبب المرجح، لا بالكسر الجيم، المرجح، فذلك هو السبب المرجح. نعم. وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح، وهذا مكابرة للعقل. لا شك أن هذا مكابرة وعناد. يقول إن قلتم إن الإنسان هو الذي يرجح الطاعة مثلا بلا مرجح، يقول قولكم يرجح هنا، هل هو نفس الفعل يعني إن يفعله هذا هو الترجيح، أو هو معنى زائد على مجرد الفعل؟ إن قلت معنى زائد هذا هو السبب المرجح، إذا رجح بمرجح، لا على ما تقول رجح بلا مرجح، بل رجح بمرجح. وإن لم يكن له معنى، يقول تأمل ما الذي يقع، يكون حال الفاعل الذي فعل الطاعة مثلا قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل. هل يقول هذا عاقل؟ إن الفاعل حاله عند فعله للفعل مثل الصلاة كحاله قبل الفعل، قبل أن يوجد الفعل حاله مثل حاله عند الفعل، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى، الحال واحد، ولكن مرة حصل الفعل ومرة لم يحصل، لأنك تقول يرجح بلا مرجح، يقول هذا مكابرة، هذا مكابرة للعقل يعني عناد. نعم. وهذا مكابرة للعقل، فلما كان أصل قول القدرية إن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء، امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعل. يعني القدرة التي تخص الفعل تكون لمن فعل، عنده قدرة ففعل، أما الذي ترك الفعل كيف تقول عنده قدرة؟ تركه. والمقصود بناء القدرة القدرة المقارنة للفعل، وهي التي عليها الكلام. نعم. وإنما تكون للفاعل، ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك، وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل، فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين، حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين، وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. يعني أصل يعني أهل الإثبات من الذين يثبتون القدرة المقارنة للفعل، يقولهم حزبان، الحزب الأول حزب المجبرة الجبرية كالأشاعرة، هؤلاء الذين يثبتون القدرة المقارنة للفعل التي تنفيها المعتزلة، منهم من يقول لا تكون القدرة إلا معه فقط، وينفون القدرة التي قبل الفعل لظنهم أن القدرة يقول لا تصلح للضدين لأنها نوع واحد. وبعضهم رتبها على مسألة في كلامهم في الصفات، قالوا العرض لا يبقى زمانين، وهذا كله قول باطل. قوله رحمه الله هنا صار أهل الإثبات، هنا مراده من هم ضد المعتزلة، وهم نوعان، النوع الأول من هم مجبرة، وهذا الكلام كلامهم وهو قول باطل، والصواب كما سيأتي. نعم. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل. نعم، هذا النوع الأول، أن القدرة نوعان. النوع الأول القدرة التي تكون قبل الفعل، وهي التي يتعلق بها الأمر والنهي، ما تأتي لمقعد وتقول قم صل، أصل الأمر يعني قم صل في المسجد وليس على جنبه أو هو مستلقي، لا تقول قم الآن صل، هو ما يستطيع أن يصلي. فهذا النوع وهو النوع الذي قبل الفعل هو الذي يتعلق به الأمر والترك، يقال افعل كذا اترك كذا، فهذا هو المصحح الفعل، يمكن معه الفعل والترك، وهو المعبر عنه بسلامة الآلات، قادر على أنه يمشي سليمة آلاته كرجليه، وهذه تحصل للمطيع والعاصي. يعني المطيع الذي وصل إلى المسجد عنده قدرة قبل الفعل، العاصي الذي مر بالمسجد وتركه ما عنده قدرة قبل الفعل، عنده لكنه لم يذهب إلى المسجد، فهذا النوع الأول الذي يكون قبل الفعل. نعم. وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين. والقول بأن الأعراض تبقى زمانين هذه من ترهات الأشاعرة. نعم. وهذه قد تصلح للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. نعم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها. سيتكلم الآن عن أمر الاستطاعة من جهة أدق شوي، وهي الاستطاعة التي اعتبرها الشرع. تقدم أن الاستطاعة نوعان، قبل الفعل وبعد الفعل، لكن هل يوجه للمريض الذي يستطيع أن يقوم في الصلاة لكنه إذا قام في الصلاة شق عليه ذلك جدا، وربما تأخر برؤه من مرضه، هل يعده الشرع مستطيعا؟ الشرع يأمره بالجلوس، وهو إن كان قادرا على أن يقف من حيث الوقوع لكن الشرع لم يلزمه بهذا، فهنا الآن استطاعة مشروطة في الشرع وهي أخص من عموم الاستطاعة. هذه الاستطاعة يقال إذا كنت تستطيع الصوم ويؤذن المغرب وأنت لم تفطر، لكن سيترتب على ذلك أن يغمى عليك، وسيترتب على ذلك أن تضطرب أمور معينة عندك مثل السكر ونحوه، أنت تستطيع بالفعل أن تمكث إلى المغرب من حيث إيقاع الأمر هذا الصوم، لكن الشرع لا يطالبك بهذا. أنت تستطيع أن تقوم في الصلاة لكن يمكن أن تسقط ويغمى عليك بسبب القيام، هذا ما أمرك الله به. قد تستطيع هذا من حيث الوقوع، لكن من جهة الحكم الشرعي الشيء الذي يترتب عليه تأخير البرء يجعله الشرع في حكم العجز. يعني عندنا المشقة، ما المشقة؟ المشقة تكون بعض الأحيان في صورها أن يتمكن الإنسان من القيام في الصلاة، لكن مع إجهاد شديد جدا أن يتمكن من الصيام، لكن مع إجهاد شديد قد يترتب عليه الإغماء مثلا، وقد يترتب عليه قل تطور الحال بحيث قد يدخل في غيبوبة، هو من حيث أنه امتنع عن الأكل قادر، لكن من حيث توجه الحكم الشرعي لا يأمرك الشرع بمثل هذا، وفي مثل هذه الحالة يفطر ويصوم عدة من أيام أخر أو يصلي جالسا. فهذه هذه الاستطاعة استطاعة أخص جعلها الشرع متعلقة بالأحكام. نعم. فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا. هذا المرض يعني قد يسمى مستطيعا، يعني لو قيل له قم قام، استطاع أن يقوم يتمكن من القيام، لكن في الشرع لا يعده الشرع مستطيعا في مثل هذه الحال. لما؟ لأنه إذا قام شق عليه مشقة شديدة مما يترتب عليه تأخر برئه أو يعني اشتداد الحالة عليه. نعم. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكانت تاركك الفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله نعم. مراده هنا أن الله تعالى من حيث فعل العبد لا بد أن يعين العبد، ولهذا قال لا بد من إحداث إعانة، أن الله يعينه على أن يصلي، يعينه على أن يصوم، ويحبب هذا إلى قلبه. هنا لا بد من معونة الله ومدد الله عز وجل حتى يتمكن من طاعة الله. نعم. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. هذا موضع جيد منه رحمه الله، مختصر في الكلام. الله يأمر بالفعل من لا يريده، يوجه الأمر للعباد ليصلوا، منهم من لا يريد الصلاة، يوجه الأمر للعباد ليتواضعوا ولا يفخر بعضهم على بعض، بالناس مش مخر الأنف، ما يرى الناس شيئا، هو لا يريد أن يتواضع، لكن وجه له الخطاب، نعم وجه له الخطاب، فيأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر بالفعل من لو أراده لعجز عنه. فلا يأمر الله تبارك وتعالى النائم الأعمى، لا يأمر الأعمى بأن يكتب شيئا مثلا، أو أن يقود الناس ويدلهم ويمضي بهم في شؤونهم، لأنه هو لا يبصر، فلو أراد أن ينفذ أمر الله لعجز. ولا يأمر سبحانه وتعالى المقعدين الذين لا يستطيعون حراكا أن يصعدوا في الجبال ويذهبوا أمام الجيوش ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في الفيافي وفي القفار، ما يستطيعون هؤلاء. يقول لا يأمر الله عز وجل من لو أراد، يعني من العباد، أن ينفذ لعجز، لكن الله يأمر بأوامره من يبغض أوامر الله. يقال يعني هذا المنافق الآن وهذا الكافر، هل توجه له الخطاب بوجوب الصلاة؟ نعم. طيب هذا المنافق لا يريد، وإن لم يرد الخطاب وجه له، فإن لم يفعل حسب في الآخرة. فالله يأمر بالأمر من لا يريد التنفيذ، لكنه لا يأمر بالأمر من يعجز عنه بالكلية، ولو أراد تنفيذه لما تمكن. نعم. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل، وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق، وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا. نعم، عندنا مسألة التكليف ما لا يطاق، هل تثبت أو لا تثبت؟ يقال كلمة التكليف ما لا يطاق كلمة مجملة تقع على معنى وتقع على معنى آخر. التكليف ما لا يطاق، إن كان المقصود التكليف ما لا يطاق لأنه يعجز عنه غير متمكن منه، مثل أن تأمر الأعمى أن ينقط المصحف، هذا لا يأمر الله به أحدا، لأن الله لا يأمر سبحانه وتعالى من لا يطيق عجزا منه يعجز، فهذا لا يكون في أوامر الله. الثاني من كلمة التكليف ما لا يطاق بما لا يطاق أن يأمر الله عز وجل العبد، لكن العبد مشتغل عن أمر الله بضد أمره تعالى، يأمر الله عز وجل بالإيمان لكنه مشتغل بالكفر، يريد الكفر، فهل وجه الله إليه الأمر؟ نعم، لأنه متمكن هذا العبد. إذن فعندنا التكليف ما لا يطاق للعجز عنه كأمر الأعمى بأن ينقط المصحف، هذا لا يستطيع الله، لا يكون في أوامره هذا النوع، لأن هذا ومنه قولهم الله تعالى لا يأمر العباد بصعود السماء، ولا يأمر المقعد بأن يصعد الجبال، قال لأن هذا أمر معجوز عنه، فالله لا يأمر بالشيء المعجوز عنه عجزا، لكن الله تعالى يأمر بما لا يحبه الناس. قلنا لك بعض الناس مش مخر أنفه في السماء دائما، لا يحب التواضع، هل يقال إن الله أمره بالتواضع؟ نعم، لكن ها هو الآن غير متواضع، هو لا يريد التواضع، ولما جعل الله القيامة؟ ليجمع الناس ويجازيهم، فوجه إليه الأمر بالتواضع لكنه لم يتواضع لأنه مشتغل بالكبر لا يريد التواضع. فهل يدخل في أمر الله بالتواضع؟ نعم يدخل، لكنه مشتغل بضد التواضع وهو الكبر. وهكذا الإيمان، هل أمر الله الناس عموما بالإيمان؟ نعم، يا أيها الناس اتقوا ربكم ونحوه، فالعباد كلهم مأمورون. طيب هؤلاء كفار ليسوا بمؤمنين، اشتغلوا عن الإيمان، قال وجه لهم الخطاب وأبوا أن يطيعوا، فقد كلفوا لكنهم لا يحبون الإيمان ولا يطيقون سماعه، وقال قد كلفوا به وإن لم يرغبوا في سماعه وإن كانت نفوسهم لا تطيقه وتبغضه. نعم. فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم. هذا في الأعمى. الأعمى الآن مثال، يقول الأعمى لو كان عندك عبدا لا تأمره بأن ينقط المصاحف، لكن تقول للأعمى قم، الأعمى يستطيع أن يقوم، قد لا يريد أن يقوم لأنه متشاغل يريد الراحة، يقال لا أنت الآن وجه لك الأمر، لو قال أنا أعمى ما أستطيع أن أقوم يقال كذبت، أنت أعمى لا تستطيع أن تنقض المصاحف، نعم أنت عاجز لكن لا تستطيع أنك تقوم، تستطيع أنك تقوم، أي ارتباط بين عماك وقيامك على قدميك، لكنه لا يريد القيام، فيقال الأمر الأول وهو أن تنقض المصاحف هذا لا يكون وأمثاله في أحكام الله الشرعية، ما يأمر عز وجل بهذا، لكن أنت تريد الجلوس وتبغض القيام وتحب الراحة لأنك إذا قمت اشتغلت وذهبت و تحب البقاء، وجه لك الأمر بالقيام، لو قلت أنا مشتغل بالقعود لا أحب القيام يقال أنت وجه لك القيام ولا بد أن تقوم، بخلاف الأمر بأن تنقض المصاحف وأنت أعمى لا تؤمر بمثل هذا. نعم. ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. الله المستعان، هذا مبحث فيه عسر الحقيقة شوي ولهذا طولنا فيه، لكن إن شاء الله تعالى طالب العلم لو راجعه وقرأ الكلام أكثر من مرة يتضح إن شاء الله.